إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حديث رواه الترمذي. قال رحمه الله: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. هذا الباب باب عظيم، وهو الأمر بالدخول إلى الإسلام. قال: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال رحمه الله: وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. أقول إن هذا الحديث من رواياته الكثيرة الصحيحة، حديث عظيم في بيان افتراق الأمة، وأنه سيصيبها ما أصاب الأمم السابقة، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو وجد أحد قد أتى أمه والعياذ بالله جهارا نهارا في وضح النهار لشابهوهم في ذلك. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أتركبون سنن من كان قبلكم، من حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه، الذي جاء فيه: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. في الحديث الآخر: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والمقصود أنه سيوجد فئام من هذه الأمة يسلكون مسلك الأمم السابقة من الانحراف عن الجادة وعدم الدخول في الإسلام إلا ظاهرا، ولا يعرفونه باطنا، بل ويفرطون في كثير من الأمور التي أمرهم بهم بها ديننا الحنيف. فهؤلاء سيكونون في الأمة، بل وجاء لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وجاء أيضا لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وأورد هنا حديث افتراق الأمم، ألا وإن من كان قبلكم افترقوا على 71 ملة و 72 ملة، ستفترق هذه الأمة إلى 73 ملة أو فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي سنن ابن ماجة رواية أخرى ذكر فيه أنها ستكون أقوام تتجارى بهم الأهواء، يعني تتسابق بهم الأهواء، يعني تدخل الأهواء في قلوبهم فتميلهم عن الحق إلى الباطل، ويتجارون ويتبارون في ذلك. ثم شبه تجاريهم في هذا كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء يصيب بعض السباع، وقد يعض هذا السبع أو الكلب شخصا فيصاب بنفس الداء فيظل يهيم على وجهه حتى يموت، وربما عوى كما يعوي السبع. والمقصود أن هذا بيان لتهافت الناس على البدع والأهواء، لذلك ذكر أن هذا الافتراق في الأهواء، والأهواء من أخطر ما يكون على العبد، اتباع الهوى أمره خطير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن اتباع الأهواء أمره خطير، ولا ينجو من هذا إلا من سلك طريق الجماعة. ولذلك في حديث معاوية قال إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة التي سارت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفوائد ما يلي: أولا أن عافية هذه الأمة في أولها، ثم يحصل فيها خلل ودخن وافتراق وتفرق. ومن الفوائد أيضا ذم الافتراق، وأنه داء عضال ونهج خطير، بل هو من سمات المبتدعة أهل الضلال. قد ذكر الشيخ الآية التي تقدمت: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتفرق في غاية من الخطورة، بل هو مقرون بأهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: إن السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالسنة، عفوا، إن السنة مقرونة بالجماعة وإن البدعة مقرونة بالفرقة، وإن البدعة مقرونة بالفرقة. فالافتراق من علامات المبتدعة الذين يتبعون السبل فتفرق بهم عن سبيل الله، والذين يتبعون أهواءهم وعقولهم الفاسدة وآراءهم الفاسدة فيضلون ويضلون. لذلك ذكر بأن الفرقة الناجية هي الجماعة. الفائدة الثالثة أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وملة واحدة لا ملل، وأمة واحدة لا أمم. إن هذه وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وطريق واحد لا طرق. فمن زعم جواز تعدد الجماعات وأنه لا بأس أن تتعدد هذه الجماعات فيكمل بعضها بعضا أو يستفيد بعضها من بعض، فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى جواز تعدد الجماعات في الإسلام فهو كذاب أشر، وقائل على الله بغير حق، ومتبع سبيل غير المؤمنين، وسائر على غير سيد على غير هدي سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالأمر جد خطير، فاحذر يا عبد الله من هذا الداء العضال، وأقبل على الله تبارك وتعالى، وأقبل على منهج أهل السنة، والزم غرزهم، وسر على نهجهم، وإياك والانتماء إلى هذه الأحزاب التي طاف بالشر ناجم طائفها ونجم بالشر ناجمها، والتي وصفها السلف بأنها كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. فاحذر من ذلك، واعلم أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات متفرقة، وأن من زعم تعدد الجماعات في الإسلام فهو مفتر على الله، وقائل على الله بغير الحق، ومتبع سنة الجاهلية، وسائر على نهج غير ملة الإسلام، لأن الإسلام دين واحد كما تقدم ومنهج واحد، لا يجوز أن تتعدد الجماعات، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، كل حزب بما لديهم فرحون، بل إن هذه الجماعات أحيانا بعضها يكفر بعضا، كلما جاءت أمة لعنت أختها. فلنحذر يا عبد الله من هذا المسلك المشين، ولنعلم أن الإسلام جماعة واحدة وطريق واحد، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليس المراد الطريقة بالطريقة أن تتخذ لك مسلكا مغايرا لمنهج أهل السنة والجماعة، كما يستدل به بعض أهل الطرق يحرفون معنى هذه الآية الكريمة ويقولون إن هذا يوجب عليك أن تتخذ طريقة معينة تسير عليها من الطرق الصوفية وغيرها، وتسير على نهجها وتتعبد الله عليها، حتى لقد قال قائلهم من الدجالين الأفاكين: من لم تكن له طريقة فطريقه الشيطان. ونحن نقول: من اتخذ طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فطريقه الشيطان، وهو متبع للشيطان وعابد للشيطان وسائر على ما يمليه عليه الشيطان. فلنحذر من هذا المسلك، لنحذر كل الحذر من هذا المسلك. الفائدة الرابعة أن نعلم أن هذه الأمة المفترقة إلى 73 فرقة، هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، وبالتالي فكلهم مسلمون، لكنهم مسلمون منحرفون عن الجادة، مسلمون منحرفون عن الجادة. وفيه أيضا خطورة التفرق والتشبه بالأمم السابقة، وأنه قد يفضي إلى أمور لا تحمد عقباها. فيه أيضا خطورة الهوى، خطورة اتباع الهوى والعياذ بالله، الذي قد يفضي بصاحبه إلى الهاوية. فيه أيضا سرعة التفرق إذا وقع فيه من وقع، فإنه يتسارع كسريان الهشيم في النار والعياذ بالله. فيه أيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وآية، حيث إن ما حذر منه صلى الله عليه وسلم قد وقع. وختاما في بيان ما يتعلق بهذا الحديث، أن بعض الجماعات المختلفة التي ظهرت الدعوية التي ظهرت في الساحة الإسلامية، يحاول زعماؤها وأقطابها عبثا تضعيف هذا الحديث، أعني حديث افتراق الأمة. تضعيف هذا الحديث ليتوصلوا من خلال تضعيفه إلى جواز تعدد الجماعات، مع أن المقصود من تعدد هذه الجماعات الزعامة لا غير. والله لو علم الله فيهم خيرا لنصرهم على مدى 100 عام، وهم كلما ظهرت جماعة تلتها جماعة أخرى، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه على الحق وعلى الجادة، وكلهم يدعي أنه على الطريق السوي، وربما ادعى أنه من أهل السنة وهو ينخر في عظامها. فوقع فيما لا تحمد عقبه، وربما ادعى أن بقية من يخالفونه من الجماعات كلهم كفار، وهكذا شأن من يبتغي الهدى من غير القرآن والسنة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتأمل يا رعاك الله في هذا الأمر الذي يقع فيه هؤلاء، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الإسلام جماعة واحدة، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. فعليك أن تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتقد أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وهذه الجماعات المختلفة يعني ظهرت على المسلمين في وقت أحوج ما يكون فيه المسلمون إلى التوحد على منهج واحد، على طريق الأنبياء والرسل، على طريق وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل كلكم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاحذروا من هذا الأمر كل الحذر، وتمسكوا بجماعة المسلمين وسيروا على هديهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في حديث حذيفة عندما ذكر ماذا أفعل، عندما قال حذيفة رضي الله عنه ماذا أفعل يا رسول الله إن أدركني ذلك، يعني أدرك هذه الجماعات الضالة، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فيأتيك الموت وأنت على ذلك. فانتبهوا، انتبهوا واحذروا من تعدد الجماعات والدعاة إليها، سواء تلك الجماعات السياسية التي تطلب الحكم والكراسي والمناصب وتستميت في ذلك وتفني المسلمين وتفني شباب المسلمين في سبيل الوصول إلى الكراسي ويتقاتلون عليها، وحطبها هؤلاء الجهال والرعاع الذين يصفقون ويطبلون خلف كل ناعق، مثل ما يسمى بالربيع الغربي الذي يسمونه الربيع العربي، وهو الصقيع العربي والتفرق العربي والتشرذم العربي، خطط لهم الغرب منذ سنين هذه الثورات، وقامت على أكتاف بعض الثيران الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين غاية مطالبهم الوصول إلى الكراسي، ولم يطبقوا ذرة مما وعدوا به من أمور الشرع ومن تحكيم شريعة الإسلام، بل كل من وصل منهم إلى الكرسي إنما هدفه كما يقال هو أن يعني تجتمع حوله الآلاف من الناس ولو كان على حساب إقصاء شريعة الله. فلنحذر كل الحذر من هذا الأمر، فإنه مخالف لمنهج الأنبياء والمرسلين وموافق لمنهج الضالين المبتدعين المنحرفين. والزموا ما عليه العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإياكم والجريان خلف كل ناعق أو خلف كل مصوت أو خلف كل داعية يدعو إلى هذه المناهج الفاسدة ويدعو إلى تفرق جماعات المسلمين، جماعة المسلمين إلى جماعات، فإن هذا أمر في غاية الفساد وفي غاية الدجل. وكما قلت لكم إنه تصدى قوم لتضعيف حديث افتراق الأمة لحاجة في نفس يعقوب، وقد سمعت أحدهم مكث 45 دقيقة وهو يحاول عبثا تضعيف هذا الحديث، مع أنه قد أجمع الأئمة الحفاظ على تصحيحه وعلى صحته واستدلوا به في كل عصر وفي كل مصر، ولم يقول أحد منهم ما قاله هؤلاء العبثيون الذين يريدون أن يعددوا الجماعات في الإسلام حتى يصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم من جراء التفرق، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فضل الشيخ. علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لا نسمع تعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز على هذه المسألة. قال رحمه الله: يعني الذي يلزم الحق ويستقيم على ما أشار عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 72 كلهم في النار. وأن يحذر أقوال أهل البدعة والفرقة والاختلاف: 72 كلهم في النار. قال: ما بين شاذ ومبتدع وفاسق. لكن أهل السنة هم الذين ساروا على نهج الصحابة واستقاموا على الدين، هؤلاء لهم الجنة والكرامة. أما بقية الفرق فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم المخالف للشرع، لأنهم لم يلتزموا بالحق. فيجب على المسلمين الحذر، وأن لا يبتدعوا في الدين، وأن لا يتبعوا سنن الجاهلية، بل يجب أن يلتزموا بالإسلام الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يتعاونوا ويتواصوا به، فيتبعوا ما شرع الله ويبتعدوا عما حرم الله، ويحذروا البدع والمعاصي. هكذا يجب على أهل الإسلام أن يستقيموا ويتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: أما أن يتفرقوا، هذا يقول بهذا وهذا يقول بهذا وهذا يقول بهذا، فهذا كله دين الجاهلية، نسأل الله العافية. هذا تعليق ما عليه من مزيد، تعليق إمام أهل السنة في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وسلفه الشيخ محمد بن إبراهيم ومن نهج نهجهم مثل الشيخ العثيمين الشيخ الألباني وغيرهم من أئمة الهدى والدين. فلنسلك مسلكهم ولنسر على نهجهم. فقد بين رحمه الله في هذا التعليق المبارك أن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق السوي الذي يجمع الله به الأمة، هو الطريق الذي يجب سلوكه ويحرم سلوك ما عداه. وهو الطريق الذي يجمع الناس على قلب رجل واحد، حيث يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم ويسيرون على الهدي القويم المستمد من الكتاب والسنة. فبذلك تجتمع كلمتهم، وبذلك يتحقق أمنهم، وبذلك يهابهم أعداؤهم، وبذلك ينصرهم الله على عدوهم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وبذلك تستأصل شأفة الكفار، وبذلك يلتئم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم. وبذلك تتحقق الخيرية لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبذلك ينصرون على الأعداء. أما إذا تفرقوا وصارت كل أمة تلعن أختها، فهذا هو الداء العضال الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخطورته، وهو الذي مكن أعداء الإسلام من السيطرة على المسلمين، على بلادهم وعلى عقولهم وعلى مقدراتهم وعلى اقتصادهم وعلى كثير من أمورهم، بسبب البعد عن الله عز وجل، وبسبب اتباع غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نلزم غرزهم وأن نسير على نهجهم، وأن لا نلتفت إلى أي قول يدعو إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب ما أنزل الله بها من سلطان. والطريق إلى ذلك إنما هو العلم والتعلم والفقه في دين الله على أيدي العلماء الراسخين في العلم الذين أفنوا أعمارهم في تقرير العلم الشرعي وحث الناس على اتباع سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فلنجتهد في هذا الأمر ولنعض عليه بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم، ويأتي الآن دور الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين، ولكم ولجميع المسلمين. الإخوة وفقهم الله، أسئلتهم أكثرها ماتع. يقول، نبدأ بالسلفية، أسئلة أحسن الله إليكم عن موضوع الدرس. يقول: نحن السلفية في بلد كذا تقام الآن حملة تشويه علينا في صفحات التواصل الاجتماعي من الجماعات الإسلامية، هل نرد عليهم أم نتركهم لله ثم لرد مشايخنا؟ ويقول الآخر: هل السلفية من الفرق 73 التي وردت في حديث الافتراق؟ ويقول الثالث والرابع: هل السلفية الجهادية تدخل في السلفية الحقة؟ ويقول الرابع: هل السلفية حزب أم فرقة أم ماذا؟ نعم، أسئلة تدور في فلك واحد وطالما تكررت في هذا المجلس، والكثير من الناس إما أنه يتبرم من الانتساب لمنهج السلف، أو أنه يدعيه ظلما وبهتانا وزورا وعدوانا. أقول الكثير من الناس يقعون في هذا، إما أنه يحذر من مسلك منهج السلف، بل ربما تنكر حتى للتسمية، وفريق آخر يتسمى بها وهو كذاب أشر ولا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد. وأكثر من يتبرم منها وينكرها هم هذه الجماعات المتعددة، هي هذه الجماعات المتعددة، لأنهم يعلمون أنهم لو التزموا منهج السلف لا حرمهم من كثير من الثدي التي يرضعون منها،

وحل الاختلاط وحل مصافحة النساء وحل القول على الله بغير علم وغير ذلك من مساوئه وفتواه الضالة الخطيرة التي ربما اقتنع بها بعض من لا خلاق لهم ولا دين أو بعض من استولى عليهم الجهل وأوقعهم في هذه المساوئ. نعم تفضل. كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: كن سلفيا على الجادة. الله أكبر، كن سلفيا على الجادة، كلام الإمام الذهبي. نأخذ كلام الذهبي ولا كلام صاحب السلفية؟ ها؟ ويعني سبحان الله العظيم، يعني كلام السلف عليه نور يا شيخ، والله عليه نور. كن سلفيا متبعا للسلف، أي متبعا للسلف سائرا على منهجهم عاضا عليه بالنواجذ. فانتبهوا لهذا واحذروا من مخالفته. نعم. سأل الله إليكم، يقول: هل في من التشيع والرفض فرقة معتدلة تسير على منهج أهل السنة؟ على أي حال، الفرق الضالة كثيرة، وكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على ضلال. أحيانا قد ينتمي إلى بعض المسميات شخص لا يفهمها، وقد ينتمي إلى بعض الجماعات. نحن عندما نتكلم على مناهج، على مناهج قائمة، لا نتكلم على الأشخاص. الأشخاص ربما خدعوا وهم لا يعرفون حقيقة الأمر، وربما كان منهم من هو على خير لكنه خدع بهذه المسميات، خدع بهذه الطرق، خدع بتلك الأحزاب، وهو مستقيم في نفسه ولا يعرف حقيقتها. ولكن ينبغي أن يتنبه، وينبغي أن يدرس ويتعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه المسميات التي يعني ظهرت قديما وحديثا ما علمنا أحدا تسمى بها وهو على الجادة من حيث العموم، لكن من يخالف هدي الكتاب والسنة ويدعي أنه على الجادة فهو كذاب أشر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من باب تلطيف الجو، يقول: قمت ببناء سكن فأخذت من زوجتي مبلغا من المال مقابل نسبة في البيت، لكن يقول: يا شيخنا، تزوجت ثانية رزقني الله منها ذرية، كيف العدل؟ كيف أعطي هذه نسبة ولا أعطي الصورة نسبة؟ ما أنفقته أنت في هذا البيت فلجميع زوجاتك وأبنائك نصيب فيه بالسوية بالعدل، ولا تعطي أحدا على حساب أحد آخر. وأقصى ما هنالك إما أن تعطيهم مثلها، مثل ما أعطيتها، أو يقتصر نصيبها على حصتها التي دفعتها في هذا البيت. يعني لها الحق أن تطالبك بمقدار ما بنسبة ما أنفقت معك. فإذا كانت قد أنفقت الربع فلها الربع، أنفقت النصف لها النصف، وأما الباقي فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. يقول: اسأل عن حكم الخاتمة التي تفعل للميت في بعد الدفن اليوم الثالث، هل لها أصل؟ إقامة المآتم عند ما يموت أحد من الناس بدع خطيرة جدا، وكل ما يفعل فيها بدع، حتى قراءة القرآن فيها بدعة، وحتى ما يقدم فيها من طعام وحفلات تتحول مسألة